الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وصلتنا رسائل ما أدري بتأكيدها عن الشيخ محمد أمين الإثيوبي أنه توفي، والصلاة عليه بالحرم بعد صلاة العصر اليوم، بعد المغرب رحمة الله عليه. صارع الأمراض طويلا، وبمجرد أن تأتي رائحة العافية يرجع إلى درسه في الحرم يدرس وهو مريض رحمة الله عليه، من علماء أهل السنة. سأل الله يتغمده برحمته، هنيئا له. من حفظ الحديث، انك عندك أن نافع أخبره وعمر بن ربيعة عباد. في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبره قال أبو قال أخبرنا أبو قال أخبرنا حميد الساعدي أن قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن العتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال سفيان أيضا قال سفيان أيضا فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاة أو بقرة لها خوار أو شاة كيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثة قال سفيان وقصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيناي سلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. أحسنت. ما اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العرفاء للناس. قال الحافظ: العرفاء بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس. من عرفت وعرفت بالضم والفتح على القوم أو عرفت شكل فأنا عارف وعرف أي وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم وسمي بذلك أي عريف لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج. وقيل العريف دون المنكب وهو دون الأمير. هكذا عندكم دون المنكب؟ أدري ما معنى هذا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وأخوه عبد الحميد ثقة. قال ابن معين آل أبي أويس كلهم ضعفاء، وهو كما قال إلا عبد الحميد، وإسماعيل ضعيف إلا أن البخاري انتقى من أحاديثه. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسد الشهير بن علية عن عمه موسى بن عقبة، موسى بن عقبة كيف صار عما له؟ موسى بن عقبة وإبراهيم بن مقسم اكشفوا لنا عن هذا. اي نعم، هذا ليس ابن علية. قال اسماعيل بن ابراهيم هو ابن عقبة، هذا اخر ولو كان في طبقة ابن علية. فاقرأوا لنا ترجمة اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة. قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن إني، فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا، يعني بارك الله فيكم. القضية بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هوازن استاق أموالا كثيرة جدا من إبل وبقر وغنم وأطفال ونساء وخيول وأمتعة، شيئا كثيرا، وأعطى المؤلفة قلوبهم هذا مئة وهذا مئة من الإبل وهذا مئة، مجموعة أعطاهم لعلهم نحو سبعة، أعطى كل واحد مئة من الإبل. بعد وانتظر فترة قبل التقسيم، انتظر بهم فترة عمدا لعلهم أن يسلموا، فتأخر فقسمها، فجاءوا مسلمين وقبل إسلامهم وطلبوا أن يرد أموالهم وأطفالهم ونساؤهم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، قد استأنيت، أنتظر مجيئكم أو كلمة نحوها، أختار المال أو السبي، إما أطفالكم ونساؤكم أو الأموال، يقول ما استطيع يعطيكم الكل، اختاروا واحدة. قالوا نختار نساءنا واطفالنا. فقام فتكلم بالناس فقال ايها الناس ان اخوانكم قد اتوا مسلمين، فمن احب ان يطيب نفسه ويرد ما تحت يده من السبي فليفعل، ومن احب فلياتي به ويبقى علينا حتى يفيء الله علينا ونعطيه. يعني يقول دين علي. طبعا انا نسق الكلام بالمعنى. فقالوا قد طيبنا نفوسنا يا رسول الله. قال لا، ارجعوا، ما ادري من منكم طيب نفسه ولم يطيب نفسه، حتى يرفع الي عرفاؤكم. يعني كل واحد يتفقد القبيله كلها، الذين معهم هذا معه ولا طفل وهذا طفله وهذا امراه وهذا صغيره وهذا كبيره، ردوها كلها. قال لا، ارجعوا حتى يرفع الي عرفاؤكم فاعرف من الذي طابت نفسه ومن لم تطب نفسه. فطيبوا نفوسهم كثيرا. فهذا الذي في هذا الحديث المختصر. أشاهد الإمام البخاري من إيراد الحديث في هذا الباب فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، أنه يشرع اتخاذ عرفاء، يعني بمعنى عقال الحارات الذي نسميه الآن عدل عاقل حارة، بهذا المعنى كل واحد على مجموعة من الناس. نعم. قال هو القائم بأمر طائفة من الناس. نعم. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. قال الحافظ تقدم في غزوة حنين ما يؤخذ منه أنه نسبة الإذن وغيره إليهم حقيقة. قال لكن سبب ذلك مختلف، فالأغلب الأكثر طابت أنفسهم أن يردوا السبي لأهله بغير عوض، وبعضهم رده بشرط التعويض. ومعنى طيبوا وهو بالتشديد حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك. يقال طيبت نفسي بكذا إذا حملتها على السماح به من غير إكراه فطابت بذلك. ويقال طيبت نفس بنفس فلان إذا كلمته بكلام يوافقه. وقيل هو من قولهم طاب الشيء إذا صار حلالا، وإنما عداه بالتضعيف ويؤيده قوله فمن أحب أن يطيب بذلك أي يجعله حلالا. وقولهم طيبنا فيحمل عليه قول العرفاء إنهم طيبوا. قال ابن بطال في الحديث مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. قال والأمر أنه إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم، فربما وقع التفريط، فإذا قام على كل قوم عنيفا لم يسمع كل أحد إلا القيام بما أمر به وقال ابن المنير في الحاشية يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد، فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد شاهدين بالرضا، وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام فاعتبر ذلك. يعني أن هذا العريف الناس طيبوا عنده فنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واكتفى بهذا، ما قال يريد على كل واحد يقول طابت نفسي شاهدين، لا، يكفي أن هذا العريف يكفي أنه ينقل إليه طيب نفوسهم. قال فإذا قام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمره به، وقال ابن المنير في الحاشية يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد، فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد شاهدين بالرضا، وإنما أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام فاعتبر ذلك. وفيها أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه، فإذا كان كل منهما في محل ولايته، قلت وقع في سيرة الواقدي، في سيرة الواقدي أن أبا رهم الغفاري كان يطوف على القبائل حتى جمع العرفاء واجتمع الأمناء على قول واحد. وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء لأنه محمول إن ثبت على الغالب على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية. والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقداد بن عدي كرم رفعه. العرافة حق ولا بد للناس من عريف، والعرفاء في النار. يعني عرفة في النار يعني إذا ظلموا. ولأحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن أبي عامر عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه. ويل للأمراء ويل للعرفاء. وقال الطيبي قول العرفاء في النار ظاهر، وقيم مقام الضمير يشعر بأن العرفاء خطة على خطر، ومن باشر غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب، فهو كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار. قلت ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، وأن الكل على خطر، والاستثناء مقدر في الجميع. وأما قوله العرافة حق فالمراد به أصل نصبهم، فإن المصلحة تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه، ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب. يعني المشروعية اتخاذ العرفاء واضحة لا بد منها، لكن كونهم يغلب عليهم الظلم هذا موجود. هو هذا ذكرت هذا مثل ما تقول العدل المأمون. أين؟ أعد. كيف؟ خير قد يكون. قال المنكب عون العريف مشبه بمنكب الإنسان، كأنه يقوي أمر العرف كما يتقوى بمنكب الإنسان، بمنكبه الإنسان مع جم مقاييس الله. ما شاء الله. إيش عندك؟ اقرأ ارفع صوتك. المدني ثقة في كل ما فيه بلا حجة من السابع، مات في خلافة المهدي من رجال البخاري والترمذي الشمائل والنسائي. أحسنت. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.